بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، يعني عالمها وترجمان القرآن المفسر لكتاب الله تبارك وتعالى، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: صاد ليست من عزائم السجود. السجود سجود التلاوة كله سنة، ليس فيه شيء واجب، لكن السنة تتفاوت، منها شيء مؤكد يعزم عليه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شيء ليس من العزائم لم يؤكد عليه وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وهكذا في كثير من النوافل، فمثلا نوافل الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر ولا الوتر، لا حضرا ولا سفرا، كان يواظب عليهما عليه الصلاة والسلام، وكان يترك سنن الرواتب إذا كان في السفر، راتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء بعدها، يتركهن صلى الله عليه وسلم. وكان لا يترك قيام الليل، يقوم الليل عليه الصلاة والسلام. فالنوافل تتفاوت، فسجود التلاوة كله نفل، ليس فيه شيء واجب فيما أعلم، لكنه متفاوت في الأهمية. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليست من عزائم السجود، ليست من السجود المؤكد سجود التلاوة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سجد لها، لأن داود عليه الصلاة والسلام قد سجدها توبة لله، فسجدها محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبيين بقوله تبارك وتعالى: فبهداه مقتده. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكرا، شكرا لله تبارك وتعالى. ولذا قال بعض العلماء إن سجدة سورة داود سورة صاد هي سجدة شكر، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم سجدها في هذا الحديث الصحيح فيستحب سجودها، لكن بلا تأكيد. وكل سجود التلاوة راجع إلى المرء، إن شاء سجد فله أجر، وإن شاء لم يسجد فلا إثم عليه والحمد لله. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: العزائم، يعني سجود التلاوة العزائم المؤكد، حاميم والنجم وقرأ وألف لام ميم تنزيل، أربع، يقول علي رضي الله عنه المؤكد أربع. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاث الأخيرة، يعني في النجم وإقرأ وألف لام ميم تنزيل. وقيل العزائم الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم. فقد اختلف السلف رحمة الله عليهم في العزائم من هذه السجدات، وثبت السجود في 15 آية، آيتان منها في سورة الحج والباقي موزعة في القرآن كما تقدم لنا قبل هذا، وهي في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء التي قال عنها قبل قليل سبحان، ومريم والحج والحج مرتين في الحج، والفرقان والنمل، والسجدة ألف لام ميم، وصاد وفصلت، والانشقاق والعلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه 15 سجدة اختلف في المؤكد منها، ولكنها ثابتة كلها، وإن اختلف بعضهم في بعضها. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس رضي الله عنهما هو واحد، لأنه هو أبوه صحابيان، فإذا كان الراوي صحابي فقط وأبوه ليس كذلك يقال رضي الله عنه، مثل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا كان هو صحابي وأبوه صحابي نقول رضي الله عنهما، مثل وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما لأنه هو صحابي وأبوه صحابي، وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه لأنه هو الصحابي. نعم. قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري، أي ليست مما ورد في السجود فيها أمر ولا تحريض ولا تخصيص ولا حث، وإنما ورد بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام بأنه فعلها وسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها اقتداء به، يعني اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا آلمه الله وأطلعه الله عن شيء من أحوال الأنبياء يقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام، مثل لما جاء إلى المدينة وجدهم يصومون يوما، قال لهم ما هذا اليوم الذي تصومون فيه يوم عاشورة، قال يوم ونصر الله وأعز فيه وموسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام ورغب في صيامه، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لليهود. لقوله تعالى فبهداه مقتده، وفيه دلالة على أن المسنونات قد يكون بعضها أكد من بعض. نعم، هذا بلا شك، المسنونات المستحبات بعضها أكد من بعض، مثل الوتر من ركعة الفجر أكد من غيرها، وكلها سنة. نعم. وقد ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة وسجدناها شكرا، وروى ابن المنذر وغيره بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن العزائم حاميم والنجم واقرأ والف لام ميم تنزيل، أربع آيات في هذه الصور هي العزائم، يعني المؤكد السجود فيها. نعم. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر، في الثلاثة الأخر يعني الأخيرة التي هي النجم وقرأ وألف لام ميم تنزيل. وقيل الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم، أخرج أربع منها شيء في هذا ومنها غيرها، وهي الأعراف، والأعراف أول سجدة في القرآن إذا بدأت من جهة البقرة الأعراف وسبحان الذي هي الإسراء وحاميم وألف لام ميم أخرجه ابن أبي شيبة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.